يقول نريد منكم صفات المهدي الخلقية والخلقية. أنا أحيلك على مؤلف لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر عقيدة أهل السنة والأثر في أحاديث المهدي المنتظر، وهي كافية إن شاء الله، لأنه أثبت أن الوارد من الأحاديث في المهدي المنتظر متواترة معنى وسندا. قال هل توافقني الرأي؟ والله ما أدري. أنا أقول أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، أن قول الله في الحديث القدسي أعددت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، قد يكون سمعهم تحميد الملائكة. لا، ما أوافقك، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت من النعيم على إطلاقه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واستجاب الله دعائك وجزاك خيرا. يقول هل القول برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة يقتضي تجسيم الله سبحانه وتعالى، لأن ما رآه الإنسان يحيط به علما؟ السؤال مبني على لوثة. إيش معنى الجسم؟ لا، الجسم ماذا يراد بمعنى الجسم؟ هو لا يعرف الجسم. هذا الذي سأل يحصر معنى الجسم بالجثة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وزاده في العلم والجسم، فهو مأسور، ما يرى أن الجسم إلا هذا، بينما الجسم في الاصطلاحات لا ينحصر في الجثة والجسد. الفلاسفة يقولون الجسم هو ما يشار إليه، بعضهم الجسم هو القائم بنفسه. طبعا الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثل الجثة والجسد، ليس يعني هذا معروف، إنما يرى وإن لم يكن جسدا. فما يشار إليه قد يعني يسمون الروح جسم، والروح ليست يعني كونها جسم ليست جثة أو نحو ذلك، فلا يقتضي التجسيم. رؤية الله عز وجل رؤية الإنسان لربه سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يعني كما يرى القمر يرى ربه يوم القيامة، وهذا أمر لا ينبغي أن يورد عليه إشكالات أو شبه، لأن هذه الإشكالات والشبه تنبثق من الأفهام المغلقة. هذا يقول أن لأن ما رآه الإنسان يحيط به علما. أنت رأيت القمر هل أحطت به علما؟ رأيت السماء هل أحطت بها رؤية؟ هذا مخلوق، فكيف لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فالإدراك والإحاطة منتفية، لكنه يرى يوم القيامة، يرى المسلم ربه. هذا من أحسن الأسئلة. بعيد يقول صاحب ورشة تسبب في عطل سيارتي وأخذ مني فلوس، وقلت له ما تخاف الله، هل في هذا شيء؟ لو كان يخاف الله ما فعل بك هذا. لو كان يخاف الله يعني لو كان يعبد الله كأنه يراه، هذا الذي نريد إثبات المثل الأعلى لله عز وجل، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولاحظوا في الأول قال كأنك تراه، فإن لم تكن تراه ما فيها بينها تنافي، كأنك تراه إذا أثبت المثل الأعلى وأثبت لربك أحسن صورة، أحسنت الظن به وأثبت له الكمال ونفيت عنه النقص ونزهت عنه العيب والمثال، ما من شك أنك لا تجد مقصودا أحب وأشوق إليه من الله عز وجل. وهذا بعد يقول ها، فإن لم تكن تراه بذاته، لكن لم تر، فإن لم تكن تراه غير كأنك تراه فإنه يراك. أي ما نعم، كأنك تراه فعبده كأنك تراه، وهذا مقدور عليه. فإن لم تكن تراه، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه حذف الكاف، فإنه يراك. لا ما هي بدون، فإن لم تكن تراه ها، ما هي بأدون، لو رأيته أعلى من كأنك ترى. قد أقول لا، ما هو كان يراه إلا بل أراه، من ادعى أنه يرى الله نقول تكذب في الدنيا، ما ترأيت الله ترى. أي نعم ها، كأنك تراه، هذه المراقبة. فإن لم تكن تراه، أي نعم، عيانا لم تراه علما كما يجب له، فإنه يراك. هو كأنك تراه هو المثل الأعلى الذي هو دون الكيفية ودون الحقيقة. إيه؟ فإن لم تكن تراه كما ينبغي، تراه علما، تراه الرؤية العلمية كما ينبغي، إيه، فإنه يراك. الحين بالأول تقول دون، والحين تقول سواء، احنا نصر انها اعلى. اي لعلك ترجع معنا، ما دام تنازلت عن الاولى تنازل على الثانيه. يقول نرجو منك ضرب مثال على كيفيه مش